قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما يحبه ويرضاه، فإن نحب والله صلاحهم ورشدهم، ونحب إعزازهم بطاعة الله، ونحب أن تجتمع الكلمة عليهم، ونكره تفرق الناس عنهم، ونبغض من خرج عليهم. هذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. نحب صلاحهم ورشدهم، ونحب اجتماع الكلمة عليهم، ونحب إعزازهم بطاعة الله تعالى، ونكره أن يفترق الناس عنهم، ونبغض من خرج عليهم. وخاصة في هذا الزمان. وذكر ابن رجب أيضا، وأنا أحببت أن أقدم بهذا لأهميته، ذكر رحمه الله أن في السمع والطاعة لهم سعادة المرء في دنياه، سعادة المرء في دنياه بالسمع والطاعة لهم، وأيضا بالسمع والطاعة تتحقق مصالح المسلمين، وأيضا بالسمع والطاعة يتمكن المرء من إظهار دينه وطاعة ربه، بالسمع والطاعة يتمكن المرء من إظهار دينه وطاعة ربه. فهذه كلها فوائد من السمع والطاعة لولاة الأمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر إلا بالخير، ولأجل هذا المنهج جعل الأجر رحمه الله تعالى أبوابا عدة في أول كتابه لبيان هذا المنهج الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، فبه وفقك الله تنجو من الفتن ومن الأهواء. هذا هو المجلس التاسع في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الحسين، للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى سنة 360 من الهجرة. من يوم السبت السادس من شهر شعبان لعام 1434 من الهجرة. لازلنا في بيان الباب الذي ذكره في التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله تعالى. ذكر حديث المقدام ابن معدي كرب وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، فكلاهما وحي، فلماذا نعارض بين الوحيين؟ كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، أي السنة. ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. ما الذي جعله يقول هذا يا راشد؟ يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما الذي جعله يقول هذا القول؟ أنه لم يطلب علم السنة، ملازم لبيته على أريكته ولم يطلب علم السنة فيقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، مع أن الحجة قائمة عليه بقوله هذا. الحجة قائمة على صاحب هذا القول الذي يقول: عليكم بهذا القرآن. نعم، ونحن معه نقول: علينا بالقرآن. ولو فهم هذا الكلام على الوجه الصحيح لطلب السنة، لأن في القرآن أكثر من 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده حديث صحيح أو حسن لغيره، أثر عن عمران بن حصين أنه قال لرجل، أي لرجل لا يأخذ بالسنة، وإنما يزعم، ما نقول يأخذ بالقرآن، وإنما نقول يزعم أنه يأخذ بالقرآن، قال: إنك امرؤ أحمق. والأحمق هو المتسرع في قوله، الذي لا يدري وجه كلامه ولا ما يترتب عليه. قال: أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا ولا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك. أحكمه أي أمر به أمرا محكما، ولكنه مجمل، وإن السنة تفسر ذلك. الذي بعده عن سعيد بن جبير وإسناده فيه ضعف، أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، وهو يريد معارضة ليش؟ السنة. وأما إذا كان هذا في مجال التعلم والمباحثة والمناقشة للجمع بين الآية والحديث فلا بأس، وقرائن الأحوال تبين ماذا أراد القائل؟ قرائن الأحوال تبين ماذا أراد القائل. ففهم سعيد من كلام هذا الرجل أنه يعارض السنة بالقرآن، فقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى، أعلم بكتاب الله تعالى. وبهذه الحجة ناظر الإمام أحمد الجهمية والمعتزلة في قضية خلق القرآن، لما ذكروا آيات من القرآن كقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فلم يفهموا من الجعل إلا الخلق. وهكذا ذكروا آيات متشابهة، قضى الله عز وجل أن تكون كذلك ليهلك من هلك عن بينة، وليتميز الصادق من الكاذب، والمتبع من الزائغ. فبماذا حججهم الإمام أحمد؟ قال لهم: أقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ أقال أبو بكر ذلك؟ أقال عمر ذلك؟ عثمان؟ علي؟ ثم قال: لا يخلو الأمر، إما أن يكونوا علموه أو جهلوه. صح، هذا الذي تقوله المعتزلة وغيرهم، لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكونوا علموه أو جهلوه. قال: فإن كانوا علموه وسكتوا فليسعنا ما وسعهم، وإن كانوا جهلوه فهل أنت يا أنوك، هكذا قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد، قال: فهل أنت يا أنوك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر إلى آخره؟ فقام الواثق، هذه المناظرة حصلت أمام الخليفة الواثق العباسي، قال: فغطى وجهه وقام يضحك وقال: لا يخلو، وهو يمشي قال: لا يخلو، يكرر كلام الإمام أحمد: لا يخلو، إما أن يكونوا علموه أو جهلوه، وصار يكرر كلام الإمام أحمد. ثم نادى ابن أبي دؤاد وقال له، يعني أعطه نفقته وأخرجه من هذا البلد. وهذه القصة ستأتينا إن شاء الله تعالى. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أعلم بكتاب الله. الذي بعده أثر لا بأس به عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتني بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي. فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أراد أن يكون عالما بكتاب الله فليتعلم السنة، من أراد أن يكون عالما بكتاب الله فليتعلم السنة. فأعلم الناس بالسنن هم أعلم الناس بكتاب الله. الذي بعده عن عمر رضي الله عنه، وإن كان إسناده فيه شيء، قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن أو بشبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن علقمة قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. طبعا هذا حديث مرفوع، لكن ابن مسعود قاله ولم يرفعه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، كانت تقرأ القرآن. وللأسف هذه حجة كل الناس الآن، يسألون الجهال ولا تكون لهم حجة إلا أنهم يقولوا هذا حافظ للقرآن. يقول سألت إمام المسجد، إمام المسجد إنما هو مجرد حافظ. فبلغ ذا نعم كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فنظرها من حيث يعني تعتقد ومن حيث ترجع، فهي ترجع إلى كتاب الله. فقال لها ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله تعالى، أي الذي تحفظينه. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. قال فقال عبد الله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه يعني مع الفهم لقد وجدتيه. ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الذي بعده والذي بعده مثله. الذي بعده أثر عن عطاء وهو صحيح، في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وها هنا فائدة، فردوه إلى الله والرسول، ما قال سبحانه فردوه إلى الله وإلى الرسول، فردوه إلى الله والرسول أي معا. فمسائل الاختلاف ترد إلى الكتاب والسنة معا، لا ترد فقط إلى الكتاب لأن الكتاب ربما الآية تحتمل، وإنما الرد يكون إلى الكتاب والسنة لأن السنة تفسر القرآن. قال إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده أثر عمر بن عبد العزيز وهو صحيح أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مع السنة دع الرأي، فالرأي ليل والحديث نهار، الرأي ليل والحديث نهار. الرأي كأنك ماشي في الليل ما تدري وين ماشي، أما الحديث نهار تدري أين تذهب. الذي بعده أثر مكحول وإسناده حسن. قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. فالسنة التي هي فريضة هي المبينة للفرائض، السنة التي هي فريضة هي المبينة للفرائض. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لأعداد الصلوات وأعداد الركعات وأركان الصلوات، هذه سنة فريضة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التمسك والاستقامة وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزمه أو لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم أي فيما اجتمعوا فيه وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين كما ذكرت لك كتاب والسنة والصحابة وأئمة المسلمين كتاب والسنة والإجماع. قال وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين أو وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين ولزم مجانبة أهل البدع. قال والاتباع وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش عن ذكرهم كفانا هذا العلم إيش من مذاهب أهل البدع والضلالات والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. فهذه خاتمة متعلقة بالأبواب المتقدمة التي هي في منهج أهل السنة والجماعة. ثم يذكر لنا ثلاثة أبواب في النهي عن الجدال والمراء في الدين، فتقول هذا الباب وبابان بعده يعودان إلى الباب الذي عنون له من قبل لما قال الحث على التمسك، ثم قال بعد ذلك وترك النظر والجدال، فهذا الباب وبابان بعده يعودان إلى هذا الباب الذي فيه ذم الكلام والجدال. لماذا؟ لأنه يعود على أصل التمسك بالنقد أو النقص. فبعد أن بين منهج أهل السنة والجماعة من التمسك والاتباع ذكر ما ينقض ذلك أو ينقصه، فهذا هو السبب لماذا ذكر أبوابا في الجدال والخصومات. تقول لأن الجدل يعود على أصل التمسك بالنقض أو النقص، فمن جادل أو ناظر فيما خالف الكتاب والسنة فهذا إما أنه ينقض تمسكه بالكتاب والسنة أو ينقصه. وقد صنف العلماء في ذلك، فصنف الإمام الهروي كتابا في ذم الكلام، والمراد بالكلام المذموم والجدال والخصومات يعني فيما خالف الكتاب والسنة. فالشيء إذا خالف الكتاب والسنة فلا تشتغل به ولا تجادل فيه ولا تناظر فيه، يكفي أنه خالف الكتاب والسنة هذا كاف. فتقول يكفي أنه خالف الكتاب والسنة، شيء خالف الكتاب والسنة لماذا تجادل فيه وتناظر فيه؟ ربما يقع في قلبك، فيعود على أصل التمسك إما بالنقد أو بالنقص. قال باب ذم الجدال والخصومات في الدين. الحديث الأول حديث حسن، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. تأمل، كانوا على الهدى والتمسك والاستقامة لكن ضلوا عن هذا بسبب الجدل. قال إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هل الجدل نتيجة ولا مقدمة؟ مقدمة، يعني معنى الكلام إلا أوتوا الجدل يعني قبل ذلك، فكان سببا في ضلالهم. إلا أوتوا الجدل يعني قبل ذلك، فكانوا متمسكين وعلى التمسك والاستقامة فدخلوا في الجدال فأخرجهم عن الاستقامة وعن التمسك، ثم يزدادون جدلا فهو مقدمة وهو أيضا إيش؟ نتيجة. مقدمة زحزحتهم عن التمسك، فلما تزحزحوا عن التمسك ابتلوا بالجدل افتلوا بالجدل زائد عما كانوا عليه من الجدل. الذي بعده عن أبي أمامة نفس الحديث وزاد ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل والخصومات. والجدل المذموم كما ذكرنا هو الذي يخالف الكتاب والسنة. الجدل فيما يخالف الكتاب والسنة. وأما المناظرة والمناقشة من أجل يعني فهم الكتاب والسنة فهذا مطلوب. الذي بعده: وحدثنا عمر ابن أيوب السقطي، هذا ضعيف الإسناد جدا، قال محمد بن الحسين: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. فانظر إلى السلف، السلف أخذوا بهذا الحديث، السلف أخذوا بهذا الحديث وعملوا به، عملوا به في أنفسهم فلم يجادلوا ولم يناظروا، ثم حذروا غيرهم من الجدال والمناظرة. الأثر الأول عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم. ساعة جهل العالم، في نسخة عندك العلم؟ نعم نعم. فإنها ساعة جهل العالم. سبحان الله، فالمراء جهل. قال: وبها يبتغي الشيطان زلته، فيطلب الشيطان أن يزله من خلال الإيش؟ من خلال الجدل والمناظرة. الذي بعده مثله. فإذا هذا مسلم بن يسار، وينبغي أن نحفظ هذه الآثار أيها الإخوة. الذي بعده عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. تدخل فتجادل معتزليا يقول بخلق القرآن، يمكن أن تقوم عنه وأنت تقول بقوله، من الشبه التي يلقيها، لأن هؤلاء أعوان الشياطين، هم يقولون والشيطان يوسوس لك فيقع الإنسان في البدعة وهو لا يشعر. لا تجالس أهل الأهواء، إنسان على غير السنة والجماعة فيما يتعلق بولاة الأمر فتجلس إليه فيضخم لك الهفوة والزلة ويحمل الأمور على غير محملها ويقول لك انظر فعلوا وفعلوا وفعلوا، فيلقي هذا في قلبك فتخرج عن السنة والجماعة. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. نعم، فإما أن الإنسان يضل أو أنه يلتبس عليه الحق، يقوم شاكا في المجلس الأول، تقوم من عنده شاكا، وفي المجلس الثاني تتابعه. الذي بعده عن معاوية بن قرة وهو صحيح قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال، الخصومات في الدين تحبط الأعمال، لأن الإنسان يتشكك فيما هو عليه. الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كما ذكرنا الشك، من جعل دينه غرضا للخصومات، تأتي في المسائل التي اتفق عليها للسنة والجماعة التي هي دينك وتجعلها غرضا للخصومات، لماذا تجادل؟ والله عز وجل ماذا قال؟ ها، يجادلونك في الحق بعدما تبين. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن الحق إذا تبين فلا يجوز المجادلة فيه. مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة هذه مسائل مجمع عليها، أي أنها تبينت، فهذا من الحق الذي تبين فلا يجوز المجادلة فيه. الذي بعده عن معنى ابن عيسى وهو في غاية التحقيق، معنى ابن عيسى من أخص تلاميذ الإمام مالك، قال: انصرف مالك ابن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، ولذلك ماذا قالوا فيه يا أبا أحمد؟ عصى مالك، عكاز مالك، نعم، قال: وهو متكئ على يدي، فلاحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. انظر إلى هذه الحجة كيف، أكلمك أحاجك أخبرك برأيي، القضية قضية رأي. قال: فإن غلبتني، إن غلبتني في هذا الرأي. قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، يعني أنا وأنت. قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. فمالك حفظ قول عمر بن عبد العزيز، وينبغي علينا أن نحفظ هذه الأقوال. نعم، فالخصومات تنقل الإنسان عن التمسك، الخصومات تنقل الإنسان عن التمسك ويتردى ويتقلب في البدع. ولذا تجد الطائفة الواحدة من المبتدعة فيها بدع أخرى غير البدع التي هم أصل فيها. الذي بعده إسناده صحيح، عن الحسن: جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. يقول: أنا على بينة من أمري، وأما أنت فإذا أضللت دينك ضيعت دينك روح دور عليه فتش عليه. الذي بعده عن عمران القصير وهو صحيح أيضا، قال: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت فيما خالف الكتاب والسنة. الذي بعده صحيح، عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه، ولا نصف، يعني إشارة للنصف، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. فالإنسان يصون نفسه عن أهل البدع والأهواء. الذي بعده إسناده صحيح، عن أسماء ابن خارجة يحدث قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، رجلان من أهل الأهواء دخل على محمد بن سيرين، نعم، إسماعيل، نعم، إذا إبراهيم يقول إسماعيل ابن خارجة، نعم. أنت شفت سعيد بن عامر اسمه بالكامل عندك؟ نعم سعيد بن عامر. نعم قال واسماء بن خارجة مترجم في الجرح والتعديل. قال والظاهر أن أحد الرواة أخطأ فجعله ابن خارجة وهو ابن عبيد جد سعيد بن عامر. على كل حال فقال يا أبا بكر قال هذان الرجلان من أهل الأهواء لمحمد بن سيرين يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال لا. قرأني الأحوال بينت أنهما أرادا أن يخطفاه بشبهة من الكتاب أو من السنة، فليس غرضهما ليش القراءة من أجل أن يتعلم منه، وإنما غرضهما أن يوقعا في الشبه. نعم نعم عندنا الزيادة التعليق. نعم بارك الله فيك. قال لا لتقومن عني أو لأقومن، كما نبه أخونا أبو أحمد وهو موجود عند المحقق. قال رواه ابن بطة واللالكي والدارمي وعندهما زيادة. فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. فهذا كله من الصيانة، فصن تمسكك بالكتاب والسنة، وصن منهجك عن يعني لوثات أهل الأهواء. الذي بعده اسناده صحيح عن عبد الكريم الجزري قال ما خاصم ورع قط في الدين. فترك الخصومات والكلام هذا من الورع. الورع لا يخاصم قط في الدين لأنه ورع يخاف على دينه، أو الخوف على الدين فقط، إن الإنسان يأكل حرام فإذا أكل حرام ربما يكون أهون. فكذلك الورع أن يحفظ الإنسان دينه وتمسكه بمجانبة أهل البدع والأهواء. الذي بعده إسناده صحيح عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم وهو ابن عتيبة ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال الخصومات. هذه فائدة عظيمة. فالخصومات كانت سببا في البدع والأهواء، فخاصموا وجادلوا حتى وقعوا في هذه الأهواء وابتدعوا هذه الأهواء. الذي بعده قال أبو حمزة لإبراهيم وهو النخعي يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال أي إبراهيم ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، فليس في الأهواء خير أبدا. قال وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، وما الأمر إلا الأمر الأول. أبو شامة رحمه الله له كتاب الإيش؟ ها؟ المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لكنه مفقود، ووجد منه مقدمته وهي مطبوعة، مقدمة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول وهي مقدمة في غاية النفع. الذي بعده صحيح عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني على هوى أهل البيت كما يزعم. قال: فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. الهوى كله كما قال من؟ كما قال إبراهيم النخعي: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. الذي بعده عن الأوزاعي، المرة الجاية امتحان في أقوال هؤلاء الأئمة تسميع. نعم. الأوزاعي قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. الذي بعده صحيح عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريب منه يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. نعم، الجرب، الجرب معدي، فالإنسان يفر. الذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده كذلك إسناده ضعيف. الذي بعده أثر وهب ابن منبه، ذكر بإسناده عن عبد الصمد بن معقل، وعبد الصمد بن معقل هذا ابن أخي وهب ابن منبه، وهب ابن منبه عمه، فعبد الصمد هذا يروي عن عمه وهب ابن منبه. قال: دع المراء والجدال عن أمرك. لماذا؟ قال: فإنك لا تعجز أحد رجلين. لا تعجز يعني لا تعدو أن تكون أحد رجلين، رجل هو أعلم منك، يعني الذي تجادله، إما أن يكون أعلم منك وإما أن تكون أعلم منه. قال: رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك. لأن المجادل لا يطيع، المجادل إنما أراد أن يثبت إيش؟ أن يثبت قوله، فإذا قامت عليه الحجة هرب، لم يأتي للاسترشاد، وإنما جاء للخلاف. قال: ولا يطيعك فاقطع ذلك عليك. قال محمد بن الحسين: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.